لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. يعني كل لما انت تاخد خطوة خطوة في طريق الله سبحانه وتعالى، تتعلم العلم وتبذل مجهود، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك طريق الجنة. وأول فائدة لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وييسر له أن هو يحضر مجلس علم، ييسر له أن هو يتعلم الدين، دي أول حاجة نعمة تستوجب شكر من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت ما جيتش هنا بشطارتك، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ولما الإنسان صدره ينشرح للعبادة، ربنا سبحانه وتعالى يجيبك ويسمعك ويوفقك ان انت تيجي ويسهل عليك. ده كام انسان في الدنيا دلوقتي على الكفر والعياذ بالله، كام واحد مسلم ولكن في غفله عن ربنا سبحانه وتعالى. فاللي جابك هنا، اللي جابك عايز تسمع وعايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايز تاخد خطوات في الطريق، ده بتوفيق الله، ده بتوفيق الله. فالانسان لما يستشعر المعنى ده يستشعر قرب ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ما جيتش في شطارتي. لذلك لما الانسان يسمع الاذان، قول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما تقولش انا جاي اهو، تقول ايه؟ وحي على الصلاه يعني اقبل على الصلاه، حي على الفلاح اقبل على الفلاح. فبتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ان يا رب انا مش هقدر اتحول من حال الى حال، مش هعرف انزل اصلي غير يا رب لما توفقني. فاعانه الانسان ان هو يجي ويسمع ويحاول ياخد في طريق ربنا سبحانه وتعالى خطوات، دي علامه توفيق. فالنعمه دي تستوجب شكر. فالانسان اللي قاعد وهو في قلبي مشاعر الامتنان ومشاعر الحمد لله سبحانه وتعالى ان انا ربنا سبحانه وتعالى جابني هنا، فدي نعمه، اللهم لك الحمد. الحاجه الثانيه قبل ما نبدا ان شاء الله في المجلس بتاعنا، يعني احنا بنتكلم عن سوره الفاتحه. ممكن واحد يقول يعني سوره الفاتحه يعني احنا ايه، كلنا حافظينها الحمد لله وبنقراها كتير وبنصلي بيها، فليه يعني ايه الداعي ان الانسان يسمع عن سوره الفاتحه؟ احيانا بتبقى بعض المعاني اللي بتتكرر على الانسان، من كتر ما هي بتتكرر الانسان ما بقاش بيحس بيها، مش مستشعر بيها، مش حاسس بقيمه الكلام ده. يعني عارفين في مقدمه الدرس، في بدايه خطبه الجمعه ومقدمه الحائق خطبة الحاجة، احنا بنقول في البداية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. وإذا اللي قاعد دلوقتي خلص، يعني عشان إيه ندخل في اللي بعد ده، نسمع اللي بعد ده. فهي مقدمة أنت بتسمعها يعني إيه عادي، الإمام بيخطب فهي خلاص دي بتعدي على ودانك كده علشان إيه تدخل في اللي بعد على طول. بينما لما الإنسان يتفكر في الكلام اللي بيتقال ويستشعر الكلام اللي بيتقال، يعني حد من الصحابه اسلم بسبب الكلمات دي. حديث في صحيح مسلم، حديث ضماد الاسدي، هو من قبيله اسمها اسد شنوق، من قبيله في اليمن يعني. فجي مسافر رايح مكه، فقابلوه سفهاء، مجموعه من السفهاء، قالوا يعني في واحد في مكه هو مجنون. فالراجل قال ايه، انا والله راجل ايه بعالج من برق الناس وبعالج من الجنون، فقال انا اشوفه ادور عليه كده اشوف يمكن ايه اعرف اساعده يعني. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا ابن اخي ما ترى؟ انت بتشتكي من ايه؟ مشكلتك ايه؟ فقال: اني ارقي، يعني لو بك شيء من هذه الريح. يعني كانوا يرون ان الجنون ده من الجن، كانها نفخه من الجن. فبيقول له يعني لو انت عندك مشكله لو من هذه الريح انا ممكن ان انا ايه اساعدك يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال اعد عليه. اما بعد، النبي عليه الصلاه والسلام لسه هيبدا بقى في الايه؟ في الموضوع اللي هيتكلم فيه. قال له ايه؟ عيد عليا الكلام ده تاني. قال اعد عليا ما قالتك. فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمات. قال اعد عليا الثالثه. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: والله لقد سمعت الشعر، كهانة، السحر. يقول له: أنا ما سمعتش كلام زي الكلام أنت بتقوله ده. يعني مفيش كلام، الكلام ده بلغ من الفصاحة غاية الفصاحة، وناموس البحر يعني وسط البحر وعمق البحر، يعني كلام في غاية الفصاحة. قال: أبسط يدك، أمدد يدك، أبايعك على الإسلام. يعني شوف الراجل قاعد يستشعر الكلام فعلا. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره. الدخلة دي إن أنت الافتقار لربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره. يعني أطلب منه العون والهداية وأطلب منه المغفرة. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. النفس فيها شرور. فأنا كأني بقول إن أنا أعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا، من شر النفس دي، ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الراجل سمع الكلام حس إن ده كلام مش عادي. لكن إحنا بنسمع كتير الآيات دي. يعني مثلا جبير بن مطعم، جبير بن مطعم هو أسلم، كان من صناديد الكفر، وأبوه المطعم بن عدي. فجبير بن مطعم بعد غزوة بدر ابنه اتخذ أسير، فراح من مكة للمدينة علشان يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر. فذهب قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، بخواتيم سورة الطور. قال: فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. بيقول: سمعت الآيات دي حسيت إن قلبي هيطلع من القفص الصدري ويطير من مكانه. قال: كاد قلبي أن يطير من التأثر. وده كان من أسباب إسلامي. فإيه اللي حصل يعني؟ ما إحنا قرأنا الكلام دلوقتي، الآيات دلوقتي، وبعد قلبه ما طارش من مكانه ولا حاجة، وراجل برضه من أهل العربية يعني. كان فهم الكلام مختلف. ورغم إن ده يا جماعة رايح في حالة يعني إيه، في عارف أنت واحد في وسط خناقة، يعني في وقت حرب، وابنه متخذ أسير، فيصعب إن هو يتأثر وينفعل ويفهم الكلام، صح ولا غلط؟ داخل أصلا إيه؟ هو متحفز. فالقرآن يخترق قلب الإنسان ده في الوقت ده، وهو يعبر بالمعنى: كاد قلبي أن يطير. فده يدل على أثر القرآن، معنى القرآن لما الإنسان يفهم المعنى ويعيش معاه يغير حياة الإنسان تماما. وإحنا اتكلمنا عن ده في المجلس اللي فات. فأحيانا في معاني من الحاجات اللي هي متكررة علينا، لما بترجع تعيد المعنى وتفهمه بيغير فيك تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا إن إحنا نقرأ سورة الفاتحة كم مرة؟ يعني أقل شيء 17 مرة في اليوم. لو بتصلي الصلوات الخمس تقرأها 17 مرة في اليوم. ومفيش، ما ينفعش تقرأ سورة تانية في الصلاة، لازم الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. فأمر عجيب، ليه السورة دي تتكرر أكثر من مرة؟ أكيد فيها معنى. يعني إحنا في الغالب لما بنقرأ ندخل في الصلاة مثلا، أو بتشوف أحوالنا في صلاة الترويح في رمضان، هو أنت مستني يعني بالنسبة لكل ركعتين، أنت مستني كأن سورة الفاتحة دي الإيه؟ يعني بتعديها كده، هي بتبقى فقرة في الصلاة بتخلص، وبعدين مستني إيه؟ اللي هيجي بعدها، اللي هيتقرأ بعدها، حتى تلاقي إمام بيقرأها حتى بسرعة كده، يعني إيه؟ يعدي المعاني اللي في الفاتحة ويدخل في اللي بعدها. فقليل لما تقف وتتدبر، يعني تقف هتدبر في الفاتحة، هما 7 آيات، هتدبر فيها إيه؟ لكن المعاني اللي فيها ما ينفعش تعدي. ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه قبل ما نبدا ان شاء الله في درس النهارده، هيبقى عن فضائل السور بس كده، ماشي؟ قبل ما نبدا عايزين نعرف ايه اسماء السور، ايه اسماء سوره الفاتحه. العلماء تكلموا في اجتهادات اهل العلم وتسميات من تسميات الصحابه في اسماء كتير جدا، ماشي؟ من اسماء السوره هنقول 6 أسماء. حد بقى ايه يقول لنا؟ ماشي، قول واحد. ام الكتاب. احذف، خليك زي ما انت، ماشي. ها قول 7 المثاني. متاكد ان شاء الله؟ ها يلا امسك. قول كنت هتقول قول يا معاذ. ها ماشي قول. الشافية. ماشي، ده من أسماء اجتهادات العلماء. كويس. فاتحة الكتاب. أنت صعب أوي. وطر وطر. ماشي أوصل. فاتحة الكتاب والشافية. ماشي. الناس بتعزم بيقولوا بس احنا ايه مش هياخدوا حاجة. قول. الصلاة. أحسنت، ده من قول النبي قسمت الصلاة بيني وبين عبد. كل دي تسميات اجتهادية ماشي، لكن احنا هنقول حاجات عليها أدلة بقى. ها ايه كمان؟ قول لسه داخل ده، قول جاوب. ها أم القرآن. الله أكبر. أحسنت ماشي. كل واحد اللي خد حاجة يسيبها علشان ايه؟ هنلمها بعد هنلمها بعد الدرس هنا عشان الدرس الجاي. هنشتغل يوم طول السلسلة. ماشي؟ طيب، حد عنده حاجة تانية؟ لسه في ايه اسم ما اتقالش؟ ماشي، الكافية والشافية ماشي. ها. احنا معانا ست أسماء عليهم الأدلة بتاعتهم. يعني في أسماء بتبقى من تسمية الصورة بتبقى اجتهاد للعلماء. يعني ممكن حد من الصحابة أو حد من التابعين يسمي الصورة باسم اجتهاد منه، أو بأول لفظ مثلا في الصورة، مثلا سورة بني إسرائيل أو أيا كان، يعني إيه في مسألة تسمية الصورة يعني. لكن في أسماء هنقولها دلوقتي عليها إيه كلها أدلة، أو فيها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام سماها كده. ها لسه في حاجة. الرقية. أحسنت، رقية شافية. لا لا خلاص تصدق بيه. طيب ماشي، احنا كده قلنا ايه يعني تقريبا ست اسماء. طيب ايه الادله على الاسماء دي؟ اول حاجه، اول اسم فاتحه الكتاب. طب ليه سميت السوره بفاتحه الكتاب؟ سؤال ذكاء. ذكاء. يعني بقى انت بتفتح القران بتلاقي ايه اول صفحه ايه بتلاقي على طول بتقرا بتلاقي سوره الفاتحه، فهي لان القران مفتتح بايه؟ بسوره الفاتحه. ماشي، فأول اسم من الأسماء حال. طيب ماشي، أول اسم من الأسماء هي فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب الاسم الثاني، قلنا أم الكتاب وأم القرآن. طب يعني إيه أم الكتاب أو أم القرآن؟ ليه اتسمت كده؟ ها؟ علشان إيه؟ علشان تشمل كل حاجة. الراجل ده الأم أم الكتاب، معلش أنا آسف، أم الكتاب لأن فيها إيه؟ فيها القضايا الأم. فيها القضايا الأم، فيها الحاجات الأساسية. يعني اللي جه مفصل في القرآن اللي كان مجمل في سورة الفاتحة، المواضيع الأساسية القضايا الأساسية جه إيه مفصل بعد كده في كتاب الله. فمن أسمائها أم الكتاب وأم القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخفف الركعتين اللي قبل إيه؟ صلاة الفجر. ماشي؟ فهي السيدة عائشة بتقول في عادة النبي إن هو كان أحيانا يطول في النافلة، لكن في الركعتين اللي قبل سنة الفجر كان بيخفف حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. يعني من كتر ما هي شايفة إن النبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة بتقول في نفسها هو قرأ الفاتحة ولا لا. هي تعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة، لكن هي تريد إن هي تبين إن الصلاة كانت إيه؟ خفيفة. لكن هو ثبت أصلاً إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في سنة الفجر بإيه؟ الكافرون كله عارف مش أنا هنسى حاجة. الكافرون كله والله أحد. طيب ماشي. الاسم اللي بعد كده قلنا السبع المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني ليه من أسماء الفاتحة السبع المثاني؟ سبع آيات. طيب المثاني ماشي، ايه كمان؟ ان هي ايه؟ تتكرر فيها المعاني. ايه كمان؟ ان هي تثنى في الصلاة. ماشي، حد عنده معنى زيادة؟ ان هي بعض العلماء قال الكلام في المثاني كتير جدا، منها من اقوال اهل العلم ان هي سميت مثاني لان الامه استثنيت بهذه السوره، يعني هي نازله مخصوص لايه؟ للامه دي، وان هي مثاني لا تكرر في الصلاه في كل ركعه. ماشي، قال تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث، احنا قلنا المره اللي فاتت حديث ابي سعيد بن المعلى، قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه، فقال لما صرفت من صلاتي ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تاتي؟ فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم؟ يعني خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هو بيصلي والنبي عليه الصلاة والسلام نده عليه يعمل إيه؟ كان المفروض يجيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، مسك إيده كده وماشيين خارجين من المسجد، سيدنا أبو سعيد قال يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ مش أنت قلت لي أنت هتعلمني أعظم سورة؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقال إن أعظم سورة في كتاب الله هي إيه؟ السبع المثاني، الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ماشي، فدي من أسماءها السبع المثاني والقرآن العظيم، وآخر اسم من الأسماء هي سميت بسورة الحمد لأن هي افتتحت بإيه؟ بحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. طيب ايه فضائل سوره الفاتحه؟ يعني ليه سوره الفاتحه سوره مميزه؟ احنا قلنا طبعا لسه قايلين حديث دلوقتي ان هي ايه؟ اعظم سوره في كتاب الله. لاعلمنك اعظم سوره في القران هي الفاتحه. من فضائل سوره الفاتحه ان هي ليها خصوصيه، ان هي النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه ملك مخصوص يقول له ان السوره دي سوره مش عاديه. قال في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، يعني سمع صوت إيه؟ في باب بيتفتح كده، صوت باب بيتفتح. قال فرفع رأسه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا باب في السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك من الملائكة نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. يعني تخيل كده إيه، سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت إيه، باب بيتفتح كده من السماء، فبص كده فبيقول له ده في باب اتفتح، الباب ده أول مرة يفتح، فتح في السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه إيه ملك لم ينزل الأرض قط إلا اليوم. يعني الدخلة دي بتحسسك إن في إيه؟ في حدث هيحصل، يعني باب مخصوص هيتفتح في السماء وفي ملك ما نزلش قبل كده الأرض فنازل مخصوص برسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، فيحسسك إن في إيه؟ في أمر غير عادي بيحصل. فقال فدخل فجاء الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت. قال له أبشر بإيه؟ بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. قال له طيب، هنا قبل ما نشرح معنى ليه قال له أبشر بنورين ولن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته؟ ممكن حد يسأل سؤال، أو أنا أسأل سؤال، ماشي؟ هي سورة البقرة مكية ولا مدنية؟ ها؟ مين قال المدنية؟ ها؟ ماشي، مدنية، مدنية باتفاق، ماشي؟ طيب وسورة الفاتحة؟ ها؟ مكية؟ صحيح، حسنت. إن من بعض العلماء التدلل ده إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة في مكة، وكان قبل حتى يعني رحلة المعراج كانت في مكة قبل الهجرة، وقبلها كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، فسورة الفاتحة من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خلاف، بس الأرجح فيه إن سورة الفاتحة إيه؟ مكية. فهنا ممكن حد يسمع يقول إيه هو، قبل ما نقول يعني إيه اللي أنا عايز أقوله، يعني إيه مكية ومدنية؟ ممكن سورة تبقى نزلت أو آية مثلا نزلت في مكة وتبقى مدنية؟ بعد قبل الهجرة وبعد الهجرة. ماشي، سورة النصر ما عرفش نزلت فين، أنا عارف الآية اللي في سورة النصر مدنية، لكن ما عرفش نزلت، هل نزلت في مكة ولا لا؟ أنا عارف الحديث اللي أنت تقصده، حديث ابن عباس اللي هي نزلت في نعي رسول الله، هي مدنية مفيش كلام، لكن نزلت في مكة ولا لا ما أعرفش. لكن في آية، أحسنت يا جماعة، النهاردة اللوكر عامل شغل، الناس كانت المرة اللي فاتت دي نزلت إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت فين؟ ها؟ في على عرفة، في حجة الوداع، في يوم عرفة، ماشي؟ وهي إيه؟ مدنية، هي مدنية. فالمكي يعني اللي نزل قبل الهجرة، والمدني نزل بعد الهجرة. طيب هنا فين المشكلة في الكلام؟ اللي هو في الحديث بيقول أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أيوة، إن دي سورة الفاتحة مكية وإن خواتيم البقرة مدنية، فازاي يبقى نازلين مع بعض؟ هنا العلماء بعض اهل العلم قال ايه؟ ان في فرق بين نزول التلاوه ونزول الفضل. يعني نزول التلاوه سيدنا جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاه والسلام في مكه بسوره الفاتحه، ونزل عليه في المدينه بايه؟ بالبقره. تمام؟ وفي ملك نزل بعدها علشان يقول له ايه؟ خد بالك السورتين دول ايه؟ فيهم فضل. فاهمين ده؟ فاهمين الفرق؟ يعني في نزول تلاوة، وفي بعدها ملك نزل يقول له على الفضل بتاعه، ماشي؟ وده برضو زي الحديث اللي قبله، إن أبو سعيد بن المعلى كان بيصلي، وبيصلي بيقرأ إيه؟ الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدها إيه؟ لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ما هو طب ما هو مش علمها أصلا، لا هعلمك إيه؟ الثواب بتاعها، الفضل بتاعها. طيب فهمتوا الحته دي؟ فهنا قال بعدها ايه؟ قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يعني دي خصوصيه سوره الفاتحه وخواتيم سوره البقره، دي مش موجوده ايه؟ المعاني اللي فيها مش موجوده في حته. يعني دي خصوصيه ايه؟ للنبي عليه الصلاه والسلام ولنا. طب ليه سماها نور؟ قال ابشر بنورين. وظيفه النور ايه يا جماعه؟ ها؟ النور حاجة حلوة، ماشي، قول كمان إيه غير حاجة حلوة؟ ها؟ بينور، ماشي. طيب لو مفيش نور هيبقى في إيه؟ هيبقى في ظلمة. طيب تعرف تمشي في الظلمة؟ ما تعرفش تمشي في الظلمة، صح؟ أحسنت يا معلم، أنا بتلكك عشان أديلك أصلا، عشان أنا بحب معلم. فقال إيه؟ أبشر بنورين. فالنور، النور ده قال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالنور ده يعني حاجه بتنور لك طريق، حاجه بتنور قلبك. النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الصلاه ايه؟ قال الصلاه نور، نور في وجه المؤمن. تصلي كده ايه قيام ليل، تصلي الفجر، تحس انت وشك ايه؟ منور. نور، نور في قلب المؤمن، نور على الصراط، نور في القبر. نور على الصراط. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فهي نور، نور بتنور الإنسان، بتنور حياته. فهنا المعاني اللي موجودة في الفاتحة وخواتيم البقرة هي إيه؟ هي نور. قال أبشر بنورين أوتيتهما. طيب أنت لما تسمع ده تحس إن أنت إيه؟ أيوة أنا محتاج ده، أنا محتاج أعرف الحاجة اللي هتنور حياتي. يعني أنا حياتي من غير المعاني اللي موجودة في الفاتحة وفي خواتيم البقرة حياتي هتبقى إيه؟ مظلمة، ضلمة. فأنا محتاج أنور ده، عقلي ينور بالمعاني اللي فيها، قلبي ينور بالمعاني اللي فيها. فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يعني إيه بقى؟ ها؟ تدعي. لو دعيت بعد ما قرأته. ماشي. هم دعاء أصلا. يعني إيه بقى لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته؟ قولي عليك. خدت الثواب. ده معنى إن أنت هتاخد ثواب الحرف، من قرأ حرفا من كتاب الله وصل الحج عليه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ماشي. طيب ايه تاني غير يعني هتاخد ثواب القراءه؟ لان ده بديهي، انت تقرا لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته، يعني ثواب الحرف ده. ماشي. غير كده ايه؟ انت قلت ان ده ايه؟ هي دعاء. فالدعاء اللي في الايات دي اللي في الفاتحه وخواتيم البقره، الدعاء باذن الله مستجاب، لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته. طب ايه الادعيه اللي موجوده فيها عشان تعرف انت داخل على ايه؟ يعني ليه السوره دي وخواتيم البقره مميزه؟ في خواتيم البقره فيها معاني النور، فيها معاني الايمان، الاستسلام لربنا سبحانه وتعالى. ان هي بتعلمك يعني ايه عبد، بتعلمك معامله ربنا سبحانه وتعالى. وقبلها، قبل لما نزلت الخواتيم، خواتيم البقره، نزلت الايات لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة استعظموا الأمر. عارف يعني إيه؟ يعني أنت تحاسب على إيه؟ على الأفكار بتاعتك، على اللي في نفسك. كل شيء في نفس الإنسان يحاسب عليه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة حسوا إن دي حاجة إيه؟ صعبة. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني قل يا رسول أمرنا بالصلاة والزكاة، لكن نزلت ما لا طاقة لنا به. فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فذلت بها ألسنته، يعني فضلوا إيه؟ يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فسمعنا وأطعنا فيها معنى إيه؟ استسلام. ان انا عبد، ان انا ايه بقول يا رب انا ايه، انا عبد. سمعنا واطعنا، إيه سمعنا واطعنا؟ كلمه ايه؟ كلمه حلوه. يعني تقول يا ربنا سمعنا واطعنا، انا سمعت الامر وانا مش ايه، مش هقعد اروح يمين وشمال واراوغ، عارف زي بني اسرائيل فذبحوها وما كادوا يفعلون. لا انا بقول سمعنا واطعنا. بني اسرائيل بتقول ايه؟ قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا. تخيل يقول سمعت، ربنا يقول لك قوم صلي، ربنا يقول لك غض بصرك، ربنا يقول لك اعمل، تقول سمعت. سمعنا وعصينا. لا لا، المؤمن ما بيعملش كده. المؤمن بيستسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى، يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في السورة دي، في سورة في خواتيم البقرة وفي سورة الفاتحة، جه رد على الدعوات من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة. في الحديث قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الآية، قال لما الإنسان يقول قالوا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. يقول الله قد فعلت. حلو، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا. قال قد فعلت. الحديث كيف صحيح. وفي سورة الفاتحة ده معنى لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيك. في سورة الفاتحة لما قال فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي مسأل، هذا لعبدي ولعبدي مسأل. فإجابة الدعوات المغفرة الذنوب وهي نور علشان فيها أركان الإيمان وفيها الاستسلام لربنا سبحانه وتعالى وفيها أن أنت تصورك عن ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن أنت يبقى عندك ظنك في ربنا أن ربنا مش هيحملني حاجة فوق طاقتي، ففيها معاني، المعاني دي تنور قلبك والدعوات اللي فيها مستجابة. فحينك كده تشوف إيه. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة إيه؟ كفتاه. قيل كفتاه يعني إيه؟ يعني كفتاه من الأجر أو تكفيه من الهم وهم الشيطان وأن يتسلط عليه. كفتاه من الظرائف، من الطرائف. يعني كنت عامل قبل كده فيديو بتكلم شرح الحديث ده، يعني فيديو في دقيقة كده، فكاتب عنوان الفيديو ايه كفتاه. فلقيت ناس كتير تتفرج فاكرين ان انا كاتب يعني بقول ايه كفته، انا كنت بتكلم عن الكفته مثلا او حاجه. فالناس داخل تتفرج لو ايه في شرح حديث يعني. فالخواتيم السوره سوره البقره فيها معاني جميله، وسوره الفاتحه فيها اعظم دعاء. دعاء كان عارفين دكتور احمد عبد المنعم صح؟ ابنه كان في اعتكاف كده عاملينه الشباب الصغيرين، فابن دكتور احمد ربنا يحفظه كان حد من الشباب من المربيين يعني بتاع الشباب الصغيرين، ايه بيطلع شباب كل واحد يقول كلمه. ف اول ما بقى ابن دكتور احمد يقول كلمه فيوم ايه انا عايز اكلمه مع سوره الفاتحه. ربنا سبحانه وهو صغير يعني قد معاد كده صغير سنا يعني مش انت مش مقاما يعني فقال انا عايز اكلمكم عن سوره الفاتحه. ربنا لما اراد ان هو وحب ان هو يختار لنا دعاء نقوله 17 مره في اليوم قال لنا ندعي نقول اهدنا الصراط المستقيم. فتحس ان ايه اللهم بارك يعني ما شاء الله معنى حلو ان ربنا سبحانه وتعالى لما اختار لك دعاء تدعي بيه قال لك ايه ادعي بالهدايه. وده هيجي ان شاء الله باذن الله لما ندخل في تفاصيل الايات ونتكلم عن الهدايه. يعني ليه دعاء الهدايه حاجه مميزه؟ يعني ليه اشمعنى دعاء الهدايه ان احنا نكرره دايما؟ انا واحد واقف بيصلي يقول يا رب اهديني عشان تعرف قيمه الهدايه دي. اعظم نعمه، اعظم نعمه على الاطلاق. يعني لو انت معاك كل شيء في الدنيا، يعني انت عندك كل حاجه لكن ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى واحد اغنى واحد في الدنيا عنده كل شيء وصحته احسن حاجه وعنده كل حاجه كل شيء من امور الدنيا ما يعرفش ربنا ايه قيمه ده. ممكن في الدنيا يكون لي ايه ليه وزن ليه قيمه في الدنيا صح، لكن في الاخره مش وزن. ان الوزن وزن الانسان في الاخره بالايمان والعمل الصالح بمعرفه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. يعني واحد من أهل الكفار كده كان إيه متخطف كده فيوضع في الميزان. العبد بيوزن الأعمال بتوزن والعبد نفسه إيه يتجاب كده يتحط إيه يتحط في الميزان. فلا يزن عند الله جناح بعوض يعني مش ناموسة، لا ما يساويش وزن ايه جناح الناموسة. تصور ده. فهي الهداية دعاء الهداية فهنا قال لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت، فتفهم قيمة الفاتحة إن هي فيها أعظم دعاء وإن هي نور. ثاني حاجة من فضائل الفاتحة إن صلاة الإنسان لا تصح، يعني مثلا لو حد قام يصلي عايز يصلي له يصلي مثلا المغرب ولا يصلي العشاء، صلي ركعتين قيام ليل وقرأ 30 جزء، قرأ القرآن كله، قرأ السبع الطوال، بدأ كده البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، قرأ خلص إيه وبعدين ما قرأش الفاتحة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. خداج يعني إيه؟ ناقصة، فهي خداج غير تمام، يعني لو قرأت القرآن كله وما قرأتش الفاتحة مش هينفع. طيب أنا ممكن في الركعة الثالثة أغير مثلا، يعني أنا قرأتها في الأولى والثانية أقرأ مثلا إيه سورة الكافرون أو أقرأ حاجة ثانية، لا لازم تقرأ الفاتحة. فمعنى أن أنت لازم تقرأ الفاتحة في أعظم ركن من أركان الصلاة، هي أعظم ركن، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ربنا سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحج عرفة يعني في أركان كتير في الحج، لكن أعظم ركن في الحج إيه؟ عرفة، الوقوف بعرفة. فزي إن في أركان في الصلاة لكن أعظم ركن في الصلاة الفاتحة، فما ينفعش تعدي. الفضل الثالث من فضائل الفاتحة إن هي فيها مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. يعني إيه مناجاة؟ يعني تحس إن في المناجاة، يعني كلمة كده تدل على إيه؟ القرب. القرب أحيانا ممكن تسجد وتناجي ربنا سبحانه وتعالى، تدعي مش يعني تتكلم كده تفضفض زي كلام إيه امرأة عمران، إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. ده إيه؟ تكلم تقول يا رب إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فدي معاملة. سورة الفاتحة عشان كده كان الشيخ خليل الأنصاري الله يرحمه كان في مجالس القرآن قال معنى جميل، بيقول إن الإنسان لما تيجي تكبر تكبيرة الإحرام تكبر تكبيرة الإحرام بحق، يعني تقيم تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام اللي هي إيه؟ صح صح معانا كده، ها اللي هي إيه؟ الله أكبر. فممكن واحد الله أكبر وبعدين دخل سبحان الله الحمد لله آمين خلص ودخل في اللي بعدها وركع، هو ما كبرش تكبيرة الإحرام صح، ففاته الحتة اللي هي إيه؟ اللي في البداية دي الحمد لله رب العالمين، هو يفهم ايه ده وانا بحمد ربنا على ايه، ايه اللي انا بقوله، مش مبقاش واخد باله وبيتكلم بيقول ايه اصلا. وده كل يعني انا لا ازعم ان انا بعمل ده، كلنا بنعمل كده بنقرا الفاتحه بنعديها، لكن اللي انا عايز نوصل له من المجالس دي وانا اقولكم ان احنا نستطعم الفاتحه، ان وانت بتصلي تقف. النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره قال أبو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فالناس قالت لأبو هريرة، فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال له لما الإمام يسكت اقرأ ما تفوتش الفضل ده قراءة الفاتحة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني، يقول ربنا تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة هنا يعني إيه؟ الفاتحة. يعني إيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ مين يعرف؟ نص إيه؟ نص ساعة؟ ماشي ها ماشي، ان فيها رد ماشي كويس، غير ده ان انت بتدعي وربنا بيستجيب ماشي. أحسنت. إن هي نص ثناء، والثناء ده لله سبحانه وتعالى. أنت بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ده إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين إيه؟ اهدنا. فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال إيه؟ العبد، شوف لفظ، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني هو لازم يكون إيه؟ عبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يعني وانت واقف بتصلي كده تقول الحمد لله رب العالمين، وتستشعر كلمه ايه؟ ان ربنا يجيب الانسان حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي او فوض الي عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. هنا في ايه؟ في سر. هذا بيني وبين عبدي، الإخلاص اللي بإذن الله لما نتكلم عنه، عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا بيني، هذا قال هذا بيني وبين عبدي، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيتحصل بها المناجاة. فاللي احنا عايزين نقوله ايه؟ انه وانت بتقرا الفاتحه عيش معاها واحده واحده. وده الهدف بتاعنا، يعني الهدف بتاعنا ان احنا عايزين واحنا بنقول الحمد لله رب العالمين المفروض ابقى حاسس بايه؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ايه المشاعر اللي تبقى في قلبي؟ عشان كده هنمسك كل ايه ونعيش معاها. ان وانت بتستشعر معاني الرحمه وان انت فقير ليها، مالك يوم الدين يوم القيامه، مالك يوم الدين يوم الجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين، تبقى حاسس بيه وانت بتقولها. يعني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وتستشعر افتقار الإنسان للهداية. صراط الذين أنعمت عليهم من دول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب دول عملوا ايه؟ فهي السورة بتعرفك مين العبد ومين الرب، وده بإذن الله نتكلم عنه. طيب آخر حاجة ايه؟ آخر فائدة نختم بها، آخر فضل من فضائل الفاتحة، مين يقول؟ ها؟ هي رقية شافية. طب إيه الدليل؟ قول. حديث ابن مسعود، مش ابن مسعود، ها؟ أبو سعيد، أحسن. اللي هو إيه؟ آه سنة. سنة. قال الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة. طلبش حقك ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كان نفر انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروا. قال حتى نزلوا على حي من الأحياء فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه. يعني نزلوا على حي من أحياء العرب فطلبوا إن هم إيه؟ يستضيفوهم يعني. فأبوا، كان قوم لئام يعني بخلاء، رفضوا إن هم يأكلوهم ويشربوهم يعني. قال فلودغ سيد الحي، سيد الحي عقرب إيه؟ لدغه. قال فلودغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني حاولوا يعالجوه بكل حاجة مفيش فايدة. قال فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط، الناس اللي احنا مشيناهم دول، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع. قالوا فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، اللي هو في رواية تانية اللي قال كده مين؟ أبو سعيد رضي الله عنه. قال بعضهم نعم والله إني لأرقي. الصحابة بصروا كده قال نعم والله إني لأرقي. قال والله ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. قال لهم احنا طلبنا منكم اكل وانتوا ايه ما اكلتوناش، مش هرقلكم الراجل غير لما ايه ان تعملوا لنا شيء ناخذ شيء على مقابل الرقيه. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، قطيع او في روايه 30 غنم، صالحوهم على قطيع من الغنم، ده الراجل ايه السيد الحي البركه بتاعتهم يعني. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال فانطلق يدخل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين، يعني يقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين ويدخل وايه ويمسح عليه. الراجل ده يا جماعه مش ما كانش عنده صداع مثلا او ظهره وجعه شويه او رجله شده، يعني الراجل ده عقرب لدغ، يعني في سن بيجري في الراجل بيموت يعني بيفرفر. قال فكانما نشط من عقال. يعني ايه نشط من عقال؟ ها فك ايه؟ يعني كانه كان الراجل متكتف واتفك، كانما نشط من عقال. قال فانطلق يمشي وما به قلبة، ما فيش وجع ولا ألم ولا أي حاجة، قام يتحرك كده. انت يعني ده يا جماعة حديث في البخاري، حديث صحيح يعني، يعني ده مش ايه يعني، الفاتحة أزالت أثر السم من جسد الإنسان. في رواية تانية في السنن، سنن أبي داود، إن كان راجل، قصة تانية يعني، راجل مجنون وربطينه بسارية بعمود، وحد من الصحابة برضو عد عليه وقرأ عليه الفاتحة في رواية من رواياته، جعل يقرأ عليه في أكثر من ليلة، 3 ليالي الصبح وبالليل يقرأ عليه ويدفل، يقرأ الفاتحة ويدفل، فبرئ الرجل. ده شيء لا يتصور. لذلك إن شاء الله نقول لكم في فوائد تحضير الدرس كلام لابن القيم وهو بيتكلم عن أثر الفاتحة هو عاشه، يعني ده كان ابن القيم نفسه هو بيتداوى بالفاتحة، كان بيبقى يقول ان يبقى فيه وجع والم شديد فيشرب من زمزم ويقرا عليها، يقرا على زمزم الفاتحه، فكان بيقول كنت اجد اثر عجيب، شفاء عجيب وقوه غير عاديه، يقينه في الفاتحه ان هي شفاء. فالراجل قام خف، فالصحابه قالوا ايه؟ قال الناس فادوا للصحابه الغنم فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، خلاص نقسم بقى ايه الغنيمه اللي احنا خدناها دي. فقال الذي رقى والله ما انا بفاعل، انه لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشوف نساله. ده الحته دي لوحدها يعني ده ادب، يعني ممكن احنا بنعمل ايه؟ ممكن يعني واحد يدخل في خايف يسال لحسن تطلع حرام، يعني هو يعني هو مش عايز، هو داخل على حاجه كده بيتعامل مثلا معامله جديده، او داخل على حاجه حسيت انا حاسس ان هي قلبي بيقول ان هي حلال، يا عم تسال، خايف اسال تطلع حرام، او يعمل حاجه وبعدين ايه، طب نعملها، طب ناكل الاول وبعدين، هم جعانين وفي سفر والمدينه ممكن تكون بعيده عن، احنا مش عارفين القريه دي فين، تكون بعيده عن المدينه، وهم استضافوا الناس يعني كان ليهم حاجه اكيد من الطعام فلم يضيفوهم وقدامهم الاكل، فقال لهم والله مش مفيش، مش هناكل حاجه، لما نرجع المدينه نسال النبي يقول لنا نعمل ايه، اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. ادب انسان لا يتجرأ. ممكن واحد يقول طب احنا محتاجين، طب ما ناكل ولما نرجع نبقى نشوف، يمكن تطلع حلال، طب ما يمكن تطلع حرام، لابد ان الانسان يتعلم الادب. قال لهم لا انا مش هاكل. قال لا تفعلوا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يامرنا، اللي يأمرنا بيه ده حلال طيب ماشي هناكل، حرام يبقى خلاص هنسيبه، مش بعد ما اروح هناك طلعت حرام فيزعل بقى ان هي حرام، او يقول طب هشوف هسال عند شيخ تاني، ما انت رايح للشيخ ده ما انت مختاره من الاول، ما انت كنت رايح ان هو عالم وواثق في علمه وفي ديني وفي امانتي، لما قال لك حرام بس شكله متشدد هروح اسال عند حد تاني، لا مشكله. فرجعوا للنبي عليه الصلاه والسلام فحكوا له القصه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وما يدريك انها رقيه، الله تعالى عرفت منين وما يدريك انها رقيه؟ قرات في روايه ان ابو سعيد قال يا رسول الله القي في روحي، يعني انا ايه ربنا الهمني كده ان هي ايه ان اقرا على الفاتحه، فقال صلى الله عليه وسلم قد اصبتم، يعني اللي انتوا عملتوه صح، قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه بعدها في الرواية قال ابو سعيد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ابي سعيد واصحابه. قال اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هو قال لهم ليه اضربوا لي معكم سهما؟ عشان يشيل من عمر الحرج ان هم يظنوا ان ده ايه ممكن يبقى فيه شبهه مثلا او حاجه. فقال لهم انا كمان هاكل معاه. اقسموا واضربوا لي معكم سهما. احسنت يا اسلام. قال لقد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. قال اهل العلم قالوا وشاركهم فيها صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلوبهم ليعلموا انه خالي من كل شبهه. ماشي. طيب نستفيد من الحديث ده ايه؟ اول حاجه الانسان يتداوى بالفاتحه. يعني انت ان انت ترقي نفسك حاسس بالم ان انت تقرا الفاتحه على نفسك فتقرا ايه الفاتحه ترقي بها نفسك. الحاجه الثانيه ان اذا كانت الفاتحه بتزيل اثر السم من الجسد فما بالك بالامراض اللي في القلوب بالشهوات اللي في النفس. يبقى انت تتداوى بيها تبقى فاهم ان ليها اثر. وده كلام ابن القيم ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم هنقول لكم الكلام في تحضير الدرس تقرؤوه مع التحضير اللي ببعته لحد يقراه. فاحنا كده قلنا يعني في المجلس ده مقدمه وبعدين اتكلمنا عن اسماء السور وبعدين اتكلمنا عن بعض فضائل سوره الفاتحه. باذن الله في المجالس اللي جايه هنمسك بقى ايه يعني موضوع من المواضيع الاساسيه اللي في السوره ونحاول نعيش معاها باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.